أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته وحدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه، أو استقاء استدعى القيء فقاء فسد أيضا لقوله عليه السلام: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. طيب، يقول رحمه الله: أو احتقن أو اكتحل، الكحل معروف، لكن المؤلف يقول بما يصل إلى حلقه. بما يصل ما هنا نكرة موصوفة، يعني اكتحل بشيء يصل إلى حلقه، ويجوز أن تكون موصولة، يعني اكتحل بالذي يصل إلى حلقه لرطوبته أو حدته فإنه يفطر. وقوله رحمه الله: أو اكتحل، الكحل على المذهب نوعان، الكحل على المذهب نوعان: كحل له قوة ونفوذ بحيث يحس بطعمه في حلقه ويشعر به، فهذا مفطر لقوله هنا وصوله إلى حلقه لرطوبته. والنوع الثاني من الكحل: كحل بارد لا يصل إلى الحلق ولا يحس بطعمه، فهذا لا يفطر. إذن نقول الآن الكحل على المذهب نوعان: كحل له قوة ونفوذ لشدته وقوته، فهذا بحيث يحس بطعمه في حلقه ويشعر به، فهذا مفطر، لأن العلة على المذهب في التفطير هو وصول الشيء إلى الحلق، وهذا قد وصل إلى الحلق. والنوع الثاني: كحل بارد لا يصل إلى الحلق ولا يشعر الإنسان بطعمه، فهذا لا يفطر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكحل لا يفطر مطلقا، والحديث الوارد بالتفطير في الكحل ضعيف، والأصل صحة الصوم وبرأة الذمة، هذا واحد. وثانيا أن العين ليست منفذا معتادا، والتفطير أو فساد الصوم إنما يكون بوصول شيء إلى الجوف من منفذ معتاد كالفم والأنف، أما غيرهما فلا. والكحل في الحقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الصائم لا أمرا ولا نهيا، فهو مسكوت عنه، وإذا كان مسكوتا عنه فالأصل عدم التفطير، هذا واحد. وثانيا أن يقال إن العين ليست منفذا معتادا، والفطر إنما يكون بدخول الشيء إلى الجوف من منفذ أو الحلق على المذهب بوصول الشيء إلى الحلق من منفذ معتاد، أما إذا وصل الطعم إلى الحلق عن طريق العين وكذلك عن طريق الأذن فإنه لا يفطر بذلك، لأنهما ليس بمنفذ معتاد، وليست العبرة بوصول الطعم إلى الحلق، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، وعللوا ذلك بأن القدم ليس منفذا معتادا. الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل، تعرف الحنظل؟ الشرك التفاح الكبير، تعرف محمد هذا الحنظل؟ ما رأيته؟ صغير يعني بحجم كريم فود، هذا يسمى كريم فود، ترعاه الإبل. يقول: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، وعللوا ذلك بأن القدم ليست منفذا معتادا. وقوله رحمه الله: إلى حلقه، هذا هو مناط الحكم على المذهب، وصول الشيء إلى الحلق، وصول الطعم إلى الحلق. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، وبناء على ذلك لو مثلا وضع في فمه الأكسجين الذي يوضع للمرضى الربو وما أشبه ذلك، سواء كان من الكبسولات التي تنفجر في بواسطة آلة أو كان هواء وأحس بطعمها في الحلق فإنه لا يفطر، لأن هذه على كلام شيخ الإسلام رحمه الله لا تصل إلى الجوف. يقول رحمه الله: إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب. قول كثير أو يسير مطيب، إنما قيد اليسير بكونه مطيبا لأن اليسير في الغالب لا يسر أو لا يشعر بطعمه فيه، لكن إن كان مطيبا فإنه يصل. قال: فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا، ولكن الصواب أن العين ليست منفذا معتادا كما قال المؤلف رحمه. وإذا لم تكن منفذا معتادا فليست العلة هي وصول الطعم. ولذلك الآن الإنسان إذا أراد أن يشرب ماء هل يضع في عينه الماء؟ يضع الماء في عينه ثم يشرب؟ لا. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. إذا أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، سواء كان من أعلى أم من أسفل، فمن أعلى بأن أكل أو شرب، ومن أسفل مثل وضع في دبره مثل حقنة تسمى التحاميل وما أشبه ذلك، فإن هذه يقول إنها تصل إلى الأمعاء، والأمعاء جوف، والأمعاء جوف، فعلى هذا يفطر. إذا وصل شيء إلى جوفه أو إذا أدخل إلى جوفه شيئا فإنه يفطر بذلك، سواء كان من أعلى أم من أسفل. وعلى ذلك المنظار على المذهب مفطر، المنظار مفطر. تعرفون المنظار؟ نعم. لو إنسان عمي له منظار وهو صائم فإنه يفطر، لأن هذا المنظار يصل إلى الجوف. ولكن الصواب في المنظار بمسألة الفطر به أنه إن كان معه أدوية، هذا المنظار فيه أدوية محاليل دهن وما أشبه ذلك، فإنه يفطر لا لذات المنظار ولكن لما يحمله من الدواء. وأما إذا كان ليس معه شيء أو لا يصاحبه شيء من الأدوية فإنه لا يفطر. يقول: غير إحليله، لأن الإحليل ليس له منفذ. ولهذا قالوا إن البول، إن بول الإنسان، أن البول يخرج رشحا، فالإحليل يعني الذكر يقول لو أدخل إليه شيء فإنه لا يفطر لأنه غير مجوف، لا يصل إلى جوف، لا يصل إلى الجوف. ولهذا قال رحمه الله: من غير من أي موضع كان غير إحليله فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه، لأنه ليس منفذا لا يصل إلى الجوف. لكن الدبر لو وضع فيه حقنة أو تحاميل أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر لأنه يصل إلى الجوف. طيب، يقول رحمه الله: أو استقاء، أي استدعى القيء فقاء فسد صومه. قوله أو استقاء لم يقل عمدا، يقول لا حاجة أن يقول عمدا، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. لم يقل أو قاء بل قال أو استقاء، هذا يدل على أنه تعمد إخراج القيء. والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. وعموم قوله أو استقاء عمومه يشمل طلب القيء بأي وسيلة، سواء كان عن طريق النظر أو السمع أو الشم أو الذوق أو الكلام، أو الكلام. واضح؟ والعموم قوله أو استقاء يعني طلب القيء، سواء استقاء عن طريق النظر لأن نظر إلى شيء كريه فقاء، أو عن طريق الشم شم شيئا كريها فقاء، أو عن طريق السمع سمع شيئا كريها فقاء، أو عن طريق الكلام، أو عن طريق الفعل بأن أدخل أصبعه في حلقه فخرج القيء. يقول إنسان إذا تمرغ فعل كذا وفعل كذا فعل من الأشياء المكروهة حتى تقززت نفسه فخرج. لكن هنا لا بد أن يكون طلب. قال أو استدع القيء فقاء فسد صومه. فسد أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. وهو الحديث من ذرعه قيء فلا قضاء عليه، من ذرعه بمعنى غلبه قيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقوله عمدا يخرج ما لو كان غير عمد، غير عمد. والعلة في أنه إذا استقاء عمدا أنه يقضي أو أنه يفسد صومه، قالوا لأن القيء يضعف البدن، القيء يضعف البدن، فيقيسونه على مسألة الحجامة، مسألة الحجامة. يقول رحمه الله أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر. أو استمنى يعني طلب إخراج المني فإنه يفطر، فإنه يفطر. إذن إخراج المني، إخراج المني الإنسان، إخراج الإنسان منيه عمدا هذا مفطر. والدليل على أنه مفطر أمران: أولا أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، والمني شهوة. والدليل على أنه شهوة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يضع شهوته في حلال أو في حرام، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويقول له أجر؟ قال نعم. طيب إذن هو شهوة. وثانيا أن المني يصحبه ضعف في البدن، يصحبه ضعف في البدن، فنقيسه على الحجامة وعلى القيء. إذن إخراج المني عمدا هذا إيش؟ مفسد للصوم بدليل وتعليل. أما الدليل فلقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي لما قال الصوم لي وأنا أجزي به، قال يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وإخراج المني شهوة. والثاني القياس على الحجامة وعلى القيء. طيب يقول أو استمنى فأمنى أو أمذى أو أمذى، يعني لو طلب إخراج المني فأخرج مذيا فإنه يفسد صومه، واضح؟ يعني استدعى إخراج المني ولكنه أخرج مذيا فإن صومه يفسد. يقول لأنه شهوة، ولكن هذا القول فيه نظر، ولذلك كان الصواب في هذه المسألة أن خروج المذي ولو عمدا لا يبطل الصوم، لأنه أولا لأن الأصل عدم، الأصل عدم فساد الصوم، وثانيا أنه ليس شهوة، ليس شهوة. والدليل على أنه ليس شهوة أنه يخرج بغير اختيار من الإنسان، والمني إنما يخرج اختيارا. وكلامنا الآن على حال اليقظة، المني يخرج من الإنسان في حال اليقظة باختيار منه، وأما المذي فيخرج من غير اختيار. وثالثا الفرق بين المني والمذي في الأحكام، فالمني طاهر ويوجب الغسل، والمذي نجس وينقض الوضوء ويوجب غسل الذكر والأنثيين. إذن افترق في الأحكام، وإذا افترق في الأحكام لا يمكن أن يلحق أحدهما بالآخر. فعلى هذا نقول المذي إذا خرج من الإنسان مذي ولو عمدا فإن صومه صحيح. قال رحمه الله أو باشر دون الفرج أو قبل. أو باشر، المباشرة أحسن تعريف لها أن يقال هي الجماع دون الفرج، الجماع دون الفرج، فكل جماع دون الفرج فإنه يسمى مباشرة، يسمى مباشرة. طيب إذا باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى فإن صومه يفسد، لأنه استدعى إخراج المني، استدعى إخراج المني. هذا هو المذهب. وظاهر كلامه أو باشر فأمنى أو أمذى ظاهره ولو كان من عادته أنه إذا باشر لا يمني. أما مسألة المذي فعرفتم أن إخراج المذي أصلا لا يبطل، لكن كلامنا في المني إذا باشر فأمنى، فالمذهب أنه يفطر به، سواء كان من عادته أنه إذا باشر يخرج منيا أو لا. وقال بعض العلماء إن الإنسان إذا باشر فأمنى فإنه لا يفطر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أملككم لإربه يعني شهوته. فقالوا إنه لا فطر بالمباشرة، لا فطر بالمباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. ولكن التحقيق في مسألة المباشرة أن يقال إن المباشرة لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون من عادته أنه إذا باشر أمنى، فهنا لا ريب في فساد الصوت لأنه تعمد إخراج المني. الحال الثانية أن يكون من عادته أنه إذا باشر لا يمني، فالمباشرة في حقه لا بأس بها، لكن هنا لو قدر أنه أمنى فنقول لا يحصل الصوم. إذن إذا كان من عادته أنه إذا باشر لا يخرج منيا ولكنه أخرج، فنقول لا يفسد صومه إحالة على الظاهر، إحالة على الظاهر المعتاد. الحالة الثالثة أن يكون الأمر مترددا عنده، يعني تارة يباشر فيمني وتارة يباشر ولا يمني، أحيانا كذا وأحيانا كذا، يعني ليس له حال معتادة، فنقول الأصل عدم الفطر، الأصل عدم الفطر. إذن نقولان المباشرة إذا باشر الصائم فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم من نفسه أنه سوف يمني، فهنا حرام لأنه يعرض صيامه لفساد. والحالة الثانية أن يعلم من نفسه أنه لا يمني ولكنه أمنى، فلا فطر، والسبب إحالة على المعتاد، إحالة على المعتاد. الحالة الثالثة ألا يظهر منه هذا ولا هذا، يعني لا تقول له عادة بهذا وهذا، فنقول الأصل جواز المباشرة، ولكن مع هذا نمنعه من المباشرة، ولو قدر أنه باشر فأمنى فإنه لا فطر عليه، لأن أصل هذا الفعل مأذون فيه. قال أو أمدى، وسبق الكلام على أن المذي لا فطر فيه. قال أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه، لا إن أمدى. أو كرر النظر، وتكرار النظر لا بد فيه من بكم يصدق التكرار، كرر التكرار لا بد فيه من مرتين فصاعدا، مرتين فصاعدا. طيب إذا كرر النظر يقول المؤلف فأنزل منيا فسد صومه، لا إن أمدى، لا إن أمدى. طيب فإن كرر النظر ولم يخرج منه شيء، فلا شيء عليه. طيب كرر النظر فأنزل مليا، فلا شيء عليه. كرر النظر فأنزل مليا فسد صومه. وعلى هذا فتكرار النظر أيضا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكرر النظر ولا يخرج منه شيء فصيامه صحيح، صيامه صحيح. الحالة الثانية أن يكرر النظر فينزل منيا، فينزل منيا، فالمذهب أن صيامه يفسد لأنه تعمد إخراج المني بواسطة تكرار النظر، بواسطة تكرار النظر. والحال الثالثة أن يكرر النظر فينزل مديا فلا يفسد صومه. وهنا فرقوا في المذي بينما إذا باشر وبينما إذا كرر النظر، ففي المباشرة يفطر بها مطلقا، وفي النظر لا يفطر به ولو كرره. إذا كرر النظر فأمدى لم يفسد صومه، وإذا باشر فأمدى فسد صومه، فسد صومه. طيب هذا المذهب أن المني أن الإنسان إذا كرر النظر فأنزل منيا فإن صومه يفسد، وعلل ذلك بأن خروج المني هنا باختيار منه، وذلك عن طريق التكرار. وذهب بعض العلماء إلى أن تكرار النظر لا يوجب فساد الصوت إذا أنزل منيا، يعني أن الإنسان إذا كرر النظر فأنزل منيا لم يفسد صومه. واحتجوا لذلك بأن النظر قد يقع بغير اختيار من الإنسان، قد يقع بغير اختيار من الإنسان فيكون معفوا عنه، فيكون معفوا عنه. لكن هذا واضح فيما إذا كان بغير اختيار، لكن إذا تقصد، ما رأيكم شخص يتقصد؟ يعني ربما إنسان يقع منه النظر عن غير قصد، يعني يسج ثم ينظر يسهو وينظر، هذا لا شيء، لا ريب أن صومه لا يفسد، لكن إنسان يتقصد يعلم أنه صائم وذلك يكرر، هل يفسد أو لا؟ نعم يقول يفسد صومه، لأنه في هذا الحال متعمد. طيب الآن عرفنا أن النظر ثلاثة أقسام، يمني إذا لم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، إن أمنى فسد صومه، إن أمدى لم يفسد صومه. طيب لو خرج منه مني عن طريق التفكير، فكر فأخرج منيا، هل يفسد؟ قال بعض العلماء يفسد صومه، قال بعضهم يفسد صومه لأنه أخرج المني باختيار منه، وقيل إنه لا يفسد صومه لأن التفكير عمل قلبي، عمل قلبي، والعمل القلبي معفو عنه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، قالوا فهو معفو عنه، وعلى هذا فلا فطر به. طيب وصار عندنا الآن إنزال المني، إما أن يكون عن طريق النظر أو يكون عن طريق التفكير. طيب لو كان عن طريق الكلام، صار يتكلم وأنزل منيا يغازل رمضان، يفطر لا شك أنه أشد من التفكير، وربما يكون أشد من النظر، فعلى هذا نقول إذا كرر النظر أو خرج المني عن طريق الكلام بينه يفطر، وأما مسألة التفكير ففي الفطر فيها نظر. طيب وهنا علم من قول المؤلف رحمه الله: أو كرر النظر فأنزل منيا، أنه لا يفسد إذا كان من نظرة واحدة، يعني لو أمنى من نظرة واحدة فإن صومه لا يفسد، لقول أو كرر، وذلك لأن النظرة الواحدة معفو عنها ويشق التحرز منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لك الأولى وليست لك الثانية. إذن لو نظر واحدة فأنزل منيا لم يفسد صومه، لقول أو كرر، وإنما قالوا إنه لا يفسد صومه بالنظر مرة واحدة لأن هذا يشق التحرز منه، وثانيا أنه معفو عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لك الأولى وليست لك الثانية. وهنا الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا باشر فأنزل مذيا، فسد صومه، وإن كرر النظر فأنزل مذيا لم يفسد صومه. فما الفرق؟ لا، لو باشر فأنزل مذيا أمذى فسد، ولو كرر النظر فأنزل مذيا لم يفسد صومه. فرق أن المباشرة لا بد فيها، لا سيما المباشرة كانت شهوة وهي لا تقول للشهوة، أن المباشرة لا تخلو من إمذاء، وأما تكرار النظر فلا يلزم منه إمذاء، لأنه قد يكرر النظر للشهوة ولا يمذي،